اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جنة الأعشاب. للي بيتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة، وروحوا برنامج جنة الأعشاب. وياكم على الهواء ساعة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، بنستقبل اتصالات، كن تواصل معاكم من خلال الرسائل القصيرة من كافة أنحاء العالم. ساعة كاملة برجعكم لأيام زمان والعودة للطبيعة ويا وصفات حسن خليفة، الوصفات السهلة والوصفات الأمينة، وروحوا والله والمجربات، المجربات من الطبيعة ومن الأعشاب، ومجربات أهالينا وأجدادنا أيام زمان. أيام زمان مو مثل اليوم. أيام زمان لكان لا مستشفيات ولا طوارئ ولا سيارة إسعاف، وكانت الناس بنعمة وبخير وصحتها كانت ما شاء الله عليها، وكانت تعمر بأعمارها. لكن اليوم انقلبت الأحوال، فلذلك اليوم عودة الناس للطبيعة والأعشاب والوصفات المجربة، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من برنامج جنة الأعشاب ومن حسن خليفة. منتجات جنة الأعشاب منتجات مشهورة ومعروفة في كافة أنحاء الوطن العربي، منتجات مجازة ومرخصة عالميا لحسن خليفة ولجنة الأعشاب. زيت الشعر الرائع لعدم تساقط الشعر ولكافة أنواع الشعر ومشاكل الشعر شامل. أيضا شامبو الشعر، شامبو جنة الأعشاب الرائع جدا وما شاء الله عليه، للأطفال وللنساء والرجال. أيضا كريم الترميم، الكريم اللي بيستحق التقدير للجلد، لمشاكل الجلد بإذن الله سبحانه وتعالى مفيد لأي مشكلة بالجلد، سميناه المرمم، المرمم العام. أيضا الكريمات الكثيرة مثل جل الصبار، الدوالي، توحيد لون البشرة، اسوداد الكواع، الأبطين، المناطق الحساسة، والصبار ما شاء الله عليه فوائده جدا عظيمة وما شاء الله عليها للجسم، وبتعطينا بإذن الله فائدة كبيرة وبيخلصنا من المشاكل الموجودة على الجسم. التشققات، كريم التشققات للتخلص من التشققات ما بعد السمنة وما بعد الولادة، ما بعد الحمل وما بعد الولادة، الخطوط البيضاء، جوانب الصدر، الخصر، البطن، أيضا الفخذ مجرب بإذن الله سبحانه وتعالى. زيوت جنة الأعشاب، أيضا صوابين جنة الأعشاب المشهورة، صابونة الكركم، صابونة العكبر، صابونة البابونة، صابونة زيت الزيتون، صابونة الكبريت، ولسه الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقدرنا على أنه تكون منتجاتنا منتجات أمينة وسهلة، سهلة الاستخدام ومكتوب عليها طريقة الاستخدام وأيضا تاريخ الإنتاج والانتهاء، وأي عبوة من عبوات جنة الأعشاب مكتوب عليها جنة الأعشاب وصورة خبير الأعشاب حسن خليفة، وأيضا رقم الترخيص والإجازة وحرية البيع العالمية لجنة الأعشاب. والله سبحانه وتعالى يعطي الجميع خيرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي طبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى، ما بدخل فيها أي شيء كيماوي، أي شيء كيماوي، فبالتالي بتكون الفائدة إذا عدنا للطبيعة، عدنا نستخدم الكريمات والزيوت والمستحضرات الطبيعية اللي تفيد جسمنا وشعرنا، وأيضا تفيد أطفالنا ونسائنا وخواتنا. وروحوا اليوم، كل بداية حلقة من حلقات برنامج جنة الأعشاب على مدار السنوات، إن كان من خلال قناة البابلية أو القنوات العربية اللي أنا دائما بكون عليها، بحب ببداية الحلقة أني أذكر بشيء موجود بين إيدينا، بين إيدينا نعمة من الله سبحانه وتعالى لأطفالنا ولنسائنا، لكن الكثيرين بيجهلوا هذه الفوائد. لكن والله عظمة الخالق ما تركت شيء، وبإحساسنا وبدرايتنا تعلمنا أنه هذه النبتة لها فوائد جدا عظيمة وأجروا عليها البحوث، لكن ابن سينا وأبو قراط داود الأنطاكي زمان اكتشفوا الكثير عنها وما كان مختبرات، لكن كانت المجربات. فكان لما يكون هرمون الحليب عند النساء يتناولوا هذه منقوع هذه النبتة، أيضا لتعديل الهرمونات كانوا يتناولوا هذه النبتة أوراقها وعروقها، وأيضا لتأخر الحيض ومشاكل الحيض وأيضا الإمساك كانوا يتناولوها. ونعمة من الله سبحانه وتعالى اللي كان عندهم المغص القوي والشديد، وروحوا واليوم الميرمية من أسمائها القصعين. الميرمية نبتة رائعة جدا، إلها فوائد جدا عظيمة حتى خارجيا لقطع رائحة العرق وتخفيف من العرق، خصوصا احنا بدأنا بفصل الصيف. النساء بتستخدمها لما يكون عندها هرمون الحليب صاعد، تتناول منها قدر ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن، تترك ثلث ساعة إلى نصف ساعة لما تفطر، وبنشربها مرتين باليوم. أيضا أذكر بشيء مهم قبل ما أتكلم عن فوائدها، إذا كانت المرأة بترضع يمنع عليها استخدام منقوع أو تشرب منقوع أوراق الميرمية، لأنه بتجفف الحليب بالصدر فبالتالي بصير مشكلة. لكن زمان كانوا يستخدموها أيضا من فوائدها للرجفة، اللي دائما عنده رجفة بالرأس وأيضا بالإيدين، مطهرة معقمة حتى للقولون، حتى بتخلصنا من مشاكل البرد، البرد المدفون في أبداننا. أيضا مفيدة جدا للي عندهم الروماتيزم، بتهدي بإذن الله سبحانه وتعالى وبتخفف عليهم بعون الله سبحانه وتعالى، مطهرة للمسالك البولية، ومفيدة جدا للكليتين. هذه أوراق الميرمية منقوحة، إلها فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا مفيدة جدا لعسر التنفس والربو، منقوع أوراق الميرمية، هذه النبتة اللي مثل السحر لأبداننا، ما في منها أي أضرار، لكن والله فوائدها جدا عظيمة. والله زمان أجدادنا ما تركوها، كانوا يخزنوها من الحول للحول، يعني من السنة للسنة يجففوها ويحفظوها في هالبيت، ولما يحتاجوا يتناولوها، فبالتالي كان دواهم موجود في بيتهم. صيدلية كان الثوم أو البصل أو الميرمية أو البابونج أو اليانسون أو الحلبة، كلها كانت تكون موجودة في البيت. إذن الميرمية مفيدة جدا لاضطرابات الدورة الشهرية، وأيضا أعراض انقطاع الطمث، يا سلام على بتسبب، مفيدة جدا للي عندهم انسياب للدم في البدن، فوائدها لا تعد ولا تحصى. وأيضا ذكرنا أنه للربو مفيدة جدا وعسر التنفس، وأيضا بتعطي رائحة مفيدة، أيضا غرغرة فيها مفيدة جدا لشد اللثة واللسان، أيضا أمراض اللسان. فبالتالي هذه الفوائد البسيطة اللي إحنا دائما بنحكي عنها، لكن وجدوا أن الميرمية، شرب منقوع الميرمية بفيد للي عندهم دائما إرهاق وفشل، وأيضا عندهم اكتئاب، بلكي على الله سبحانه وتعالى ساعدت هالناس. إذن هي مضادة للعفونة، مطهرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أيضا للأرق وأيضا لآلام الروماتيزم والمفاصل وضيق النفس وللقصور الجنسي عند الرجال، ولتقوية الذاكرة الميرمية بتساعد بإذن الله سبحانه وتعالى، وللتعب وللفكر الجسدي. والله سبحانه وتعالى يعطيك فوائدها، وأنا بحب دائما أذكر بفوائد شيء موجود بين إيدينا، وأفضل الميرمية ميرمية جنين، ميرمية جنين، وأيضا الأردن، وأيضا سهل حوران وجبال لبنان، هذه الميرمية المشهورة في كل العالم، إلها فوائد لأبداننا، طاردة للسموم من البدن، مطهرة معقمة حتى للغازات حتى للمغص، مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى نتغسل في منقوع الميرمية رائعة جدا، بتخلصنا من رائحة العرق وأيضا بتخفف من العرق. أيضا ناخذ من منقوع الميرمية في طشت أو بانيو، نعمل مغاطس للقدمين، بتخلصنا من تعرق القدمين ورائحة القدمين الكريهة أو الغير مرغوب فيها. وهذه فوائد أوراق الميرمية اللي ذكرت من أسمائها أوراق القصعين، أوراق القصعين. وأتمنى لكم الفائدة، والله سبحانه وتعالى يعطيكم دائما خير الأعشاب ويدفع عنكم ضرر الأعشاب، خصوصا للناس اللي بتتناول الأعشاب بغير دراية وغير ما تكون عارفة إيش هذه العشبة أو هذه النبتة. فصل الربيع، أزهار أشجار، رحل، شمات هواء، نزهة. لكن نشوف حوالينا الدنيا مولعة، مصر مولعة، ليبيا مولعة، تونس مولعة، سوريا مولعة، العراق مولعة، ما في نطلع. لكن للي بيتابعوا برنامج جنة الأعشاب وبيطلعوا شموا الهواء، بدي أذكر خصوصا لما ياخذوا أطفالهم على هالتلال والمنتزهات والجبال في ربيع، ينتبهوا الآن من حساسية الربيع، ينتبهوا الآن من حساسية الربيع، وينتبهوا على أطفالهم ما يلمسوا أي أعشاب، لأنه في أعشاب ربما تكون ضارة وتسبب تحسس أو تحرش جلدي أو مشاكل أخرى، فبالتالي يكونوا حريصين دائما على الأطفال، أو يتذوقوا عشبة تكون مرشوشة أو تكون مو نظيفة، فبالتالي بيمرض ابنكم بعد يومين ثلاثة. وهذا برنامج جنة الأعشاب. أذكر أنه وكلاء جنة الأعشاب الوكيل الرئيسي المملكة الأردنية الهاشمية عمان جبل الحسين دوار الداخلية محل جنة الأعشاب لحسن خليفة. إذن الرد على الرسائل. خبير عندي وجع راس دائم يقال لي شقيقة الله يحفظك اعمل حجامة، اعمل حجامة بتستفيد، روح للزعفرانية أبو إبراهيم إنسان متمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يفيدك. مكتب جنة الأعشاب، سلام عليكم، أنا من بغداد أشكو من حصوة في الكلية حجمها 12 مل ويتكاثر عندي أو أعطائي العنوان أو نوعية العلاج. ما بدك علاج، أعطيك وصفة. مصل اللبن، علبة اللبن تلاقي على وجهها أو تجد على وجهها القليل من الماء حتى لونه مثل الليموني، تجده عند مصانع الألبان، يسمى مصل اللبن، كل يوم قدر فنجانين وبتتخلص من هذه المشكلة، الترسبات والحصى وين مكان خصوصا بالكليتين والمسالك البولية، وهذه مجربة وهذه مجربة. أما إذا كان الحصى كثير بإمكانك أنك تأخذ من بذور الخلة، من بذور الخلة قدر ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن طبعا، تترك ربع ساعة، يشرب فقط المنقوع مرتين باليوم، والإكثار من تناول أوراق منقوع أوراق المعدنوس اللي هو البقدونس. خبير في رأسي ثالول، العمر 15 سنة، شو العلاج؟ هات راس من البصل، قطعه، حطه بالخلاط، صب عليه قدر زجاجة صغيرة من خل التفاح الطبيعي وشغل الخلاط، حيمتزج البصل ويا الخل، اعصرهم بشاش وقطنة، نظف الثواليل، ولما تيجي تنام كثر من وضع زيت الخروع مرتين ثلاثة قبل النوم، إن شاء الله إنه بروح، لا تحكه ولا تجرحه لأنه بتزيد الثواليل. والدتي عمرها 50 سنة، عندها خفقان بالقلب تصل عند الحالة إلى 180 دقة بالدقيقة أو المعروف عند الأطباء بالشورت الكهربائي، عصير الجريفوت مثل البرتقال لكن لونه أصفر، كوب صباحا وكوب آخر النهار، يحلى بالعسل وبتهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من منقوع المليسة، أوراق المليسة مهدئة، بناخذ منها قدر ملعقة، يصب عليها الماء الساخن، تحلى بالعسل، العسل الجبلي، مرتين باليوم، وبتروح بتدعيلي بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أسبوعين ثلاثة، والتابع وتراجع الطبيب. خبير عندي فطريات في ساقي، ما العلاج وما هي المدة؟ خذ من أملاح البحر الميت قدر حفنة، ضحها بتشط من الماء، صب عليها الماء الحار، حركها لما تفتر، اعمل مغاطس للقدمين كل ليلة مرة قدر ربع ساعة مغاطس للقدمين، وإن شاء الله بتروح المشكلة خصوصا ما بين الأصابع. لا تلبس الجرابات ورجليك مبلولين، وإذا بتتوضى وبتصلي لا تلبس الجرابات مباشرة، بصير عندك فطريات وبتتكاثر الفطريات يا أستاذي الكريم. بابلية، خبير وسواس القهري شو العلاج؟ التلبينة أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مفرحة للقلب للفؤاد، مجمة، مهدئة بإذن الله سبحانه وتعالى. التلبينة ابحث عنها موجودة، وأفضل تلبينة هي تلبينة الحجاز، تلبينة الحجاز أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجودة أيضا بالصيدليات، موجودة بالصيدليات اللي هي الشعير، دقيق الشعير ويا اللبن ومع العسل، وبناكلها وطيبة، حتى مفيدة لنمو الأطفال، حتى للوسواس والوسواس القهري بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى للقولون، حتى مرممة للبدن. وسبحان الله في سر التلبينة، وفوائدها لجسم الإنسان، حتى الإنسان السليم، حتى للعقل السليم مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. خبير أريد علاج عرق النساء من بذور الحرمل، من بذور الحرمل 10 ملاعق كل يوم لمدة 3 أسابيع صباحا تفطر عليهم، مفيدة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى مجربة. أما على الفخذ من الخلف وأسفل الظهر وامتداد القدم بإمكانك تدلك من زيت الطيون أو كريم الطيون، موجود الآن عندكم في بغداد كريم الطيون جنة الأعشاب. السلام عليكم، خبير أني عمري 31، أريد وصفة للتنحيف الكرش الله يوفقك من ديالة، بذور الكتان، بذور الكتان ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن مرة صباحا على الريق، تكرر آخر النهار. أو بذور أو قشور بذور الإسباغول، بذور الإسباغول بناخذ منها قدر ملعقة على كوب من الماء وبنحركها وبنشربها بسرعة حتى بتخلصنا من الشحوم والدهون والماء المحتبس في البطن يا أستاذي، وإن شاء الله هذه مجربة. حاول إنك تبدل الشاي بالشاي الأخضر، قدر 2 كوب باليوم. اتعشى وروح تمشى، مو تتعشى وتنام بزيد الكرش. وإذا تقول أنا ما أتعشى يزيد كرشك، اتعشى شيء خفيف، لبن وخيار مثلا، سلطة، قطعة خبز صغيرة، اشغل الجهاز الهضمي يا أخواني. اللي ما بتعشى بيصير في سكون بالمعدة، اللي بتعشى الدورة الدموية بتنزل للكرش وما بتخلي فيه شحوم ولا انتفاخ ولا غازات، بظل المعدة شغالة. لكن العشاء يكون عشاء خفيف، يقول لك والله أنا ما أتعشى وكل يوم جالس يزيد وزني، بتستاهل، روح تعشى شيء خفيف حتى لو تفاحة خضراء وراح تشوف النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندي فطريات في ساقي، في ساقي، ما العلاج وما هي المدة؟ أملاح البحر الميت بابلية، عندي غازات جدا قوية من سويت عملية الزائدة، عمري 32 سنة أنثى. اشربي من منقوع اليانسون 3 أكواب باليوم تحلى بالعسل، وأيضا كثري على طبيخك القليل من القليل من الكمون، لكن على عدة وجبات، لو ملعقة من الكمون على صحن سلطة وإن شاء الله بتستفيدي، وأعصري عليه عصرة ليمونة. اعملي تمريخ للكرش للبطن، يعني تمريخ دائري بالزيت أو بدون الزيت، تحريك حوالين السرة بهذه الطريقة وإن شاء الله إنه تستفيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفو وغفران. وخبير والدي لا يستطيع ترك الدخان، ما العلاج المناسب لترك الدخان؟ صف لي ذلك وجزاك الله خير. التدخين مشكلة لا يمكن أن نحلها إذا الشخص نفسه ما كانت عنده النية أنه يترك الدخان، لا يمكن، لا بوصفة ولا بديل ولا اللاصقة اللي توضع على الكتف ولا السيجارة الإلكترونية، كله حكي فاضي. طالما الإرادة مش موجودة لا يمكن نتخلى عن التدخين، هذا رفيقك. لكن إذا كانت النية موجودة بإمكاننا نستفيد من عصارة الجرجير، عصارة الجرجير قدر 2 كوب باليوم، عصارة الجرجير أو عصارة البندورة اللي هي الطماطم قدر 2 لـ3 باليوم، إن شاء الله إنها بتفيد. واللي ترك التدخين وخايف يرجع له وحاس إنه جسمه لسه فيه نيكوتين، بإمكانه كمان يعمل الحجامة، بتخلصنا من السموم بإذن الله سبحانه وتعالى من البدن، وبتعين بإذن الله سبحانه وتعالى. وحاول إنك تاخذ علكة على دارسين، اللي هي علكة على النعنع أو على النعنع أو الدارسين، بإمكاننا هذول العلكتين إنه نستفيد. واستخدم السواك اللي من أسماء الآراك، السواك بإذن الله سبحانه وتعالى بتستفيد. السلام عليكم، أنا عمري 19 سنة، أريد علاج حب شباب وحب سواد ووجهي جاف، وأختي عمرها 24 عندها شعر بوجهها، شو العلاج؟ للتخلص من الشعر الزائد سببه بيكون الهرمونات أو عدم انتظام الدورة الشهرية أو مشاكل بالغدة الدرقية، بإمكاننا بعد إذا صلحنا المشكلة الأولى وتخلصنا أمورنا تمام، بإمكاننا أنه ننزع الشعر وندلك بزيت السعد، زيت السعد مرة مرتين، وكل مرة ننزع بصير يخف تدريجيا، وخلال فترة إن شاء الله إنه بخف وبتروح هذه المشكلة. أريد وصفة لتنحيف الكرش. الله يوفقك، ذكرنا قبل قليل خبير بابلي، أرجو إعادة رسالتي في رأسي ثالول. قرأنا قبل قليل بناخذ وجاوبناك، بناخذ رأس من البصل بنقشره بنقطعه بنحطه بالخلاط اللي نعمل فيها الكوكتيل، يوضع عليها قدر فنجان أو فنجانين من خل التفاح الطبيعي، بنشغل الخلاط بيمتزج البصل أو يخلط البصل بالخل، بناخذ شاش وبنعصرهم، بناخذ العصارة نضعها في عبوة، بناخذ قطنة وبننظف فيها الثواليل، تنظف فيها الثواليل بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل النوم بندلك بزيت الخروع وبننام، يكون زيت الخروع موجود وإن شاء الله إنه بنتخلص من هذه المشكلة. البعض الثالول بيكوي بالثوم لأنه الثوم كاوي لا بأس ما في مشكلة، لكن مرة مرتين أكثر لا، ممنوع، ببطل يطلع شعر إذا استخدمنا الثوم أكثر من مرة أو زيت الثوم. خلطة الزيوت السبعة موجودة عند الوكلاء وأي وكيل، الآن لا يوجد أي زيوت اسمها الزيوت السبعة لجنة الأعشاب، الزيوت السبعة لا يوجد الآن، مستحضر الزيوت زيت جنة الأعشاب لكافة أنواع الشعر شيء من الآخر، وأتحدى في هذا الزيت، زيت اسمه زيت جنة الأعشاب وبعد عليه صورة حسن خليفة وعليه جنة الأعشاب نافرة بالذهب، هذا هو الزيت الصحيح. بابلي خبير عندي تخثر في الأوردة الدموية العميقة، بناخذ من خل الثوم قدر 10 نقاط على كوب من الماء 3 مرات باليوم، أو ملعقة كوب من خل الثوم على كوب الماء 3 مرات باليوم، لأنه مسيل ومميع للدم ومطهر وضد البكتيريا بإذن الله سبحانه وتعالى ومعقم للبدن، وإن شاء الله أنه في هذه الوصفة فيها الخير والعافية للجميع. السلام عليكم، خبير عمري 52 سنة ذكر مصاب بالسكر الكاذب داء العطاش سبب المرض شدة خارجية على الرأس، أريد أعرف أكو أعشاب تفيدني وشو الطعام المفيد والطعام المضر، هذا لحالك بدك ساعة أو تنصحني. أنا أنصحك بشيء لوجه الله عز وجل، والله لو تناولت من منقوع الحلبة 2 مرات باليوم لمدة 3 أسابيع وروح شوف شو بصير عندك، وحليها بملعقة من العسل بتصير أسد وجسمك تمام وبتقوي جهاز المناعة، طارد للأمراض، معينة للبدن، بتخلصنا من الكثير من الأمراض خصوصا بتقوي جهاز المناعة. الحلبة لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب، ذهبا روح بلاش ذهب. الحلبة فيها أسرار عظيمة لمرضى السكري، أيضا للقولون وأيضا للبواسير، أيضا لقرحة المعدة، وأيضا من مقويات الدم من الدرجة الأولى، مقويات الدم خصوصا للنساء اللي عندها دائما نزف وحديدها دائما نازل. خبير عندي زوائد لحمية في الأنف، علما عمري 55 سنة على طبيب الأنف. الزوائد اللحمية الأعشاب ما تقص اللحم يا أخوي، إذا يا أخوي على طبيب. خلطة الزيوت السبعة تساقط الشعر موجودة عند الوكلاء؟ لا مش موجودة ولا عند أي وكيل، أما إذا كان في موجود ما بتخص حسن خليفة ولا بتخص جنة الأعشاب. الزيوت السبعة الآن زيت جنة الأعشاب هو زيت جنة الأعشاب ومكتوب عليه جنة الأعشاب ومكتوب عليه رقم ترخيصه وأيضا أرقام هاتفي موجودة على الزيوت للي بشك إنه لا سمح الله إنه اتزورت. خبير المفاصل والرقب ودوخة شديدة، خبير المفاصل يعني أنا خبير المفاصل، ماني خبير مفاصل والرقب ودوخة، كريم الطيون روحوا جربوه وقولوا حسن خليفة إيش صنع. لمشاكل الرقبة، الكواع، تآكل العظام للعضلات، بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الخير. ما أعرف تكلمني، في رسائل ترى أنا أبعد عنها مو واضحة يا أخوان، وزي اللي بده زوائد لحمية نريد نحط الأعشاب أو الزيوت وتروح اللحم إن كان رسمنا على جسمنا بالزيوت، ما ترد على هذا الكلام يا أستاذي. والله أنصحك أنه تروح على طبيب بنزحها وبيكويها، بينزحها وبيكويها وبجلسة واحدة وسهلة وعفى الله عما مضى. يا خبير أريد علاج الدورة الشهرية، عندي معسرة وعندي ألم، إيش السبب؟ دورة شهرية مش منتظمة، بإمكاننا نأخذ من البردقوش عشبة أو أوراق البردقوش قدر ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم ونستمر عليها أيام الدورة الشهرية، بنكثر من تناول منقوع الدارسين اللي هي القرفة وبتستفيدي. السلام عليكم، ما هو علاج ضعف والتهاب الأعصاب وكف الأيسر خدران؟ بإمكاننا كفك الأيسر خدران، بكون المشكلة بالرقبة أو في الأكتاف، لكن أعطيك 7 حبات من الرطب أو التمر، تأخذهم تنزع منهم النوى تحطهم بالخلاط وصب عليهم كوب من الماء وشغل الخلاط واشرب كوكتيل طبيعي، غذاء وروح دواء. حتى للالتهابات، حتى مقوي للأعصاب بإذن الله سبحانه وتعالى. أما خارجيا بإمكانك تدلك خفيف، مساج خفيف بزيت الزيتون وزيت الحب السوداء، فيها خير وفيها عافية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الأمور قديمة ومتعسرة وألام شديدة، بإمكانك تأخذ من العسل الجبلي قدر كيلو، تضع عليه 4 ملاعق من حبوب اللقاح، وتحركهم وتأخذ ملعقة على الريق صباحا، تكرر آخر النهار. كثر من تناول زيت الزيتون ويا السلطة، يعني بأكلك زيت الزيتون فيه أسرار عظيمة للعضلات ولمشاكل العضلات وتيبس العضلات وأيضا الفقرات، والله لكل الجسم زيت الزيتون له أسرار عظيمة للعلاج وللتخلص من الأمراض والمشاكل يا أستاذي. وصف لشعر حواجب ما عدي بالله ترجموا معاي، تريد وصف يعني نوصفها شعر الحواجب ولا شلون؟ ما فهمتك، نقراها كمان مرة تكرمي. بابلي السلام، ابني عمره 2 سنة ويعاني من ضعف السمع، الله الموفق يا خيتو هذا بتابعه الطبيب، أرجوكي طفل ما نقدر نعطيه أي شيء بالأذن، هذا الطفل اللي بده يتابعه الطبيب ويرشدك الطبيب، لسه ما بين، هو عنده مشكلة بطبلة الأذن، عنده مشاكل في الأذن الوسطى، ما نعرف شو السبب، بده يكون طبيبي شخصه، وأنا متأسف أني ما أقدر أعطي أي وصفة للأطفال. وتعرفي برنامج جنة الأعشاب برنامج بحرص عليكو، وما بحب الخلطات، بحب أعطيكو المجربات، وما بهمش دور الطبيب نهائيا ولا الصيدلاني ولا المختبر، لكن على الله سبحانه وتعالى، اللي بحب الأعشاب أهلا وسهلا فيه، بلكي على الله أنه استفاد من الأعشاب المعروفة وتخفف عنه وتخفف عن أهالينا وحبايبنا، وعلى الله سبحانه وتعالى. خبير الله يخليك، شو علاج تكيس في المبايض؟ القسط الهندي 4 إلى 5 ملاعق من مطحونه على كيلو من العسل، مرة الصبح ومرة آخر النهار، وبوسط النهار ملعقة من البردقوش، منقوع البردقوش أو البردقوش، يصب عليها الماء الساخن، تترك 1/4 ساعة، يشرب فقط المنقوع، وأنصحك بكاسات هواء أسفل الظهر أو التحزيم فبالتالي بتستفيدي. خبير أريد وصف لشعر حواجب ما عدي. ما عدك خليها ما عدك، لما تكتبي رسالة صح يصير عندك. دي بقع سوداء بالوجه، العمر 18 سنة، روحي جربي صابونة العكبر أو صابونة الكركم وروحي ادعيلي صابونة من أول يوم نتائجها، مو عشان صابونة حسن خليفة ولا محفور عليها اسمي جنة الأعشاب، روحوا جربوا، في حياتكم ما شفتوا صابونة مثل هذه الصابونة، واللي مو عاجبه يرفع التليفون علي ويقول لي مو صحيح، أتحدى. وأيضا أصحاب الصيدليات بالعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، اللي بده صابونة جنة الأعشاب، الصابونة الوحيدة المرخصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، صابونة العكبر، صابونة الكركم، صابونة الكبريت لحب الشباب ومشاكل حب الشباب، صابونة الأرقان اللي بتعطي نظارة ما شاء الله للبشرة، صابونة البابونج للمناطق الحساسة وللبشرة والجسم والجلد الحساس وما شاء الله، روحي جربي وروحي دعيلي. باقيين معاكم متواصلين في هذه الحلقة، حلقة برنامج جنة الأعشاب وحلقات حسن خليفة، لكن بعد هذا الفاصل القصير اللي نشوف فيه منتجات جنة الأعشاب ونشوف كيف هي رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى، فاصل وروحوا بنواصل، فاصل قصير. وعدنا من جديد والعود أحمده بوجودكم طبعا. برنامج جنة الأعشاب له سنوات وسنوات وسنوات طبعا بحسن خليفة. جنة الأعشاب بدون حسن خليفة ولا شيء. بتشاهدونا من خلال المحطات الأردنية والعالمية وقناة البابلية. ما بنهمش دور الطبيب ولا الصيدلاني ولا المختبر. حسن خليفة شخصيا بحاله وبكل شيء ما بيعمل خلطات وبرسلها لأي شخص في العالم ولا لأي عطار. وأذكر بشيء، أي شخص بروح على أي عطار وبيعطيه كبسول معبة ويقول له هذا من حسن خليفة يقول له أنت كذاب، والله إنك كذاب، هو بكون كذاب. لأنه حسن خليفة ما بيعرف إيدين الشخص اللي بيعبي الكبسول نظيفة مو نظيفة، ولا نعبي كبسول لا لسكري ولا لضغط ولا لأي شيء كان، ولا كبسولات العكبر ولا كبسولات الجينكا بايلوبا، ما نعبي كبسولات. وأنا ضد تعبئة أي كبسول سوى بمصنع أدوية. يعني أنا أصنع الآن مقدم على منتج للتنحيف، كبسولات للتنحيف أرخص فيها، بس تترخص عالميا أطلح، غير هيك لا، ما أخلي إيدي تلمس كبسول أنا شخصيا لو حتى لابس قفازات أو كفوف أو غيره. فبالتالي يمنع أي عطار اتقي الله في الناس، إيدك مو نظيفة، دخلت على الحمام مسكت عشبة سامة، أبصر وين كنت، تحط له واحد كبسول وتعد له 30 كبسول وتبيعوا إياهم على اسمي، ترى في رب موجود مو أنا. ولا حسن خليفة يرسل لأي شخص كيلو عسل محطوط في أعشاب، ولا أي عسل مقوي، كله كذب. إذا هذا مو رايق ما تستفيد أبدا، وإذا لقبالك مو لبست لك ما تستفيد. وإذا أنت ريحتك طالعة انسى الموضوع، هي تبعد عنك، ففسروها أنتم مثل ما بدكم، والله لا حياء بالعلم. لكن بدي أحذركم من العشابين اللي يبيعوك ويقول لك لحسن خليفة، ترى أي منتج لحسن خليفة عليه صورة حسن خليفة وعليه اسمه ورقم الترخيص مجاز عالميا، حتى الصابون حتى زيوت الجسم حسن خليفة أو جنة الأعشاب. لكن أنا ضد العطار إنه يعمل خلطة يا أخوان، ما نعرف إيش هاي العشبة، فبالتالي بتروحوا فيها والله. ونكون حريصين عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، والله يقدرنا ويقدر الجميع. وهذا تنويه، هذا تنويه من حسن خليفة. أما إذا تريدوا أعملكم خلطة تخليكم صفوا على الدور الصبح ما لحق عليكم، لكن والله ما أحب إلا الصح، الشيء اللي يرضي ربنا أحب أعطي العشبة بعشبتها تستفيدوا منها، مثلا النعناع، مثلا الحلبة، مثلا الحب السوداء، مثلا شوفوني أوصف الكل عدس وشوفوا ما أسهل، روح كل بصل وروح ابتصل، هذه خلطة هذه مو خلطة، كل بصل ابتصل وكل بصل وانسى اللي حصل. ايش اللي حصل؟ هذه مو خلطة. لو تعرفوا قيمة البصل، لو تعرفوا قيمة الثوم وخل الثوم، والله أقوى مضاد حيوي. أما نعود نعمل خلطات، ما نعمل خلطات الحمد لله مستورة، بس خلينا بصناعتنا نتميز في الوطن العربي، إنه واحد يا أولاد العرب طلع منكم يصنع شيء صحيح يرضي ربنا أول شيء ويرضيكم بعدين إحنا نرضى. مثل كريم المرمم العام، تسلخ الجلد، مشاكل الجلد، الحروق، خشونة القدمين، كريم التنحيف، والله ما ظن حدا صنعه في الوطن العربي، وانتوا تجربوا. حتى العبوة الداخلية ما حدا صنعها بالوطن العربي، مو علبة ونسكرها، والله صنعتها برا الأردن العبوة حتى الداخلية، لكن تصنعت تعبت في المملكة الأردنية الهاشمية، حتى في الجمال، حتى في النوعية، أهتم بكل شيء بكل التفاصيل، حتى بالمنتج، حتى فيها من العكبر، وحتى فيها من حبوب اللقاح، وحتى الزيوت الطبيعية 100% هذه كريماتي وصوابيني. واللي يريد يمسك الصابون يشم الصابون، بابونج يعني بابونج، عسل تشم العسل، كركم كركم تشم الكركم، زيت الزيتون تشموه زيت زيتون، هذا الصح، شم وجرب رغوة واحدة تشوف تقولوا شامبو، مين صنع هيك؟ حتى حبة الصابون مو صغيرة، 125 جرام ثقيلة على قد الإيد ومحفور عليها جنة الأعشاب، وأيضا في عبوة خارجية رائعة جدا تحفظها، وكيس نايلون وعليها تاريخ الانتهاء والإنتاج، الإنتاج والانتهاء، كل مستحضرات جنة الأعشاب. فبالتالي عشان تدخل بيوتك وأقل ما فيها شيء يرفع الرأس وترفع رأسك إن شاء الله بمنتجات، منتجات حسن خليفة بإذن الله سبحانه وتعالى. خبير عندي حب ناعم على الجلد في ساقي العليا، إيش نوع الحب؟ هي دهون ولا إيش الحب؟ لكن دلكي بزيت السمسم، إذا كان رجل يدلك بزيت السمسم، إذا كان رجل يدلك بزيت السمسم، أما أنثى زيت السمسم بزيد نمو الشعر على الساقين أو القدمين. بإمكانك مرة على مرة تأخذي من الليمون، عصارة الليمون، بعد ما تعصر الليمون الدلكي هذه المنطقة إن شاء الله أنه ابتهدى هذه الحبوب يا ستي الكريم. السلام عليكم، يوجد في وجهي كلف كثير، الله يخليك، الكركم ويا الفازلين وأيضا استخدام صابونة الكركم، وروحي جربي يا ستي الكريمة، حتى لو كان عميق بيساعدك، ما أحكي أنا بعالجك، بيساعد، لأنه كلمة علاج غير مطلوبة، إحنا فقط بنساعد بإذن الله سبحانه وتعالى. عندي تجاعيد في الوجه، استعملت صابون الأرقان سبب خشونة، ما بيسبب خشونة زيت الأرقان، الأرقان زيت، هذه النبتة أصلا ما بتنمو إلا وين؟ إلا في المغرب، رائعة جدا حتى للبشرة الحساسة، إلى نتائج جدا رائعة. لكن دائما ما بعد الغسل بنخاف في إيش غسلنا؟ غسلنا بالصابون والماء، تخافي من مشكلة الماء، بنخاف من مشكلة الماء، لأنه الماء سبب تساقط الشعر وجفاف البشرة والأمراض اللي بتجينا إذا ما كان نظيف وما كان صافي، وحتى دائما نتفقد خزان الماء اللي بيكون فوق السطح أو في البيت، لأنه إحنا بنشرب منه وبنطبخ منه وبنغسل منه وبندخل على الحمام من استخدامات الماء. فبالتالي ممكن تكون المشكلة من الماء، لكن الصابون ما شاء الله ما بسمح لحدا يتكلم عليها لأنه مجربة ومصنعة أصلا زيت الأرقان للبشرة الحساسة، للبشرة الحساسة، هو صابونة البابونج للبشرة الحساسة، ومعروفين هذولا الزيتين، وأيضا مستخلص البابونج ومستخلص الأرقان اللي هو زيت الأرقان. فبالتالي استمري على صابونة الأرقان، وإذا عندك مرطب بإمكانك ترطبي البشرة، لكن الاستخدام مو من يوم ولا يومين، لكن بتشوفي النتائج من أكم من يوم بإذن الله سبحانه وتعالى. خبير عندي طفلان يعانيان ضمور عضلات، ما هو العلاج؟ كم العمر؟ من دون عمر بإمكانك ترسلي على إيميلي وأساعدك. عمري 47، أريد علاج الدوالي في الساق الأيمن، نستخدم جل الصبار أو زيت السرو تدليك من الأسفل للأعلى، أو خل التفاح من الأسفل للأعلى التمليخ وما نرجع بالإيد، وبعد ما نخلص قدر 10 دقائق من التدليك الناعم أو السحب الناعم نرفع القدمين على مخدة أو وسادة 10 دقائق، نبتعد عن لبس الكعب العالي، لبس الكعب العالي، الوقوف الكثير، الحمل، السمنة بتسبب الدوالي، والله سبحانه وتعالى يعطيكوا كل الخير وكل العافية ويبعد عنكوا الأمراض. خبير عندي كياس في الكلى، ما حصهم العلاج؟ الخلة، بذور الخلة، بناخذ منها ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، يصب عليها الماء الساخن، تشرب مرة صباحا ومرة آخر النهار، هل صحيح قشور بيض دجاج مطحون يخلط مع الحليب ويشرب على الريق علاج للركبة؟ نعم، حتى لهشاشة العظام بنجمع قشور البيض، لكن تعالوا البيضة دائما بنشتريها اليوم في الوطن العربي وسخة من الخارج، لما نشتري كرتونة البيض بنمسك البيض وبنغسله وبنليفه وبنشطفه وبنرجعه بالكرتونة وبنحطه بالثلاجة، هيك نظفنا القشور. لما نستخدمها للقلي أو للصلق بناخذ القشور اللي زادت صارت نظيفة، بنجمع القشور بنطحنها مثل البودرة بتصير ناعمة، بناخذ منها ملعقة على علبة لبن بنحركها وبناكل، ما شاء الله، هذه من الوصفات القديمة ومجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. بابلية عمري، وأيضا من المجربات أيضا كانوا يأخذوا هذه القشور وما يطحنوها ناعم، يأخذوا القشور ويحمصوها بدون الزيت ولا الماء في مقلة، ولما تصير بنية ياخذوها ويطحنوها ويحطوها مع كيلو عسل ويحطوا ملعقتين من حب من الحب السوداء او ملعقتين من مطحون الزنجبيل للتبول اللا ارادي من عمر فوق السبع سنوات، واعطت نتائج ان شاء الله انها كانت جيده للناس. بابلية عندي غدة أريد علاج، وهالأجرة عملية رفع الغدة، غدة درقية، غدة لمفاوية، وين الغدة؟ نعرف إيش الغدة يا خيتو، الله يرضى عليك. خبير عندي كياس في الكلى محص، وذكرنا بذور الخلة رائعة ومجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. خبير لدي تهيج بالقولون، ودائما كل لدي غازات، ما العلاج؟ إذا من المليسة بناخذ من المليسة قدر أوقية، نصف أوقية آسف، بنطحنها، من مطحونة نصف أوقية، من اليانسون نصف أوقية، من الكمون نصف أوقية، من البابونج نصف أوقية، بنخلطهم كلهم مع بعض، بناخذ ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن مرتين باليوم. نعمل نظام للطعام، نظام للأكل، يكون أكلك قدر الإمكان خضروات مسلوقة، خضروات مسلوقة، وإن شاء الله إنك بتستفيد. خبير عندي زوائد لحمية في الأنف، أنت جننتنا بأنفك، ما في حل إلا دكتور الأنف يا أستاذي الكريم، وروح الله يسعد مساك. عندي حساسية بعيوني، عمري 25 سنة، أريد علاج ماء زمزم شطف في العيون، ماء زمزم أو ماء زمزم حطها في صحن ونزل الراس وافتح العيون وروح جرب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما استفدت تابع الطبيب. عندي تجاعيد في الوجه، استعملت صابون الأرقان سبب خشونة، إذا ناخذ زبدة الكاكاو، ناخذ زبدة الكاكاو. أنا رجلي هواي سمينة، عمري 16 سنة. عمرك 16 سنة وهواي رجلك سمينة؟ كيف لما يصير عمرك 30 سنة شو بده يصير فيك؟ مشكلة. 16 سنة انتبه لأكلك، افطر افطار يكون عادي، اتغدى غدا يكون عادي، اتعشى خفيف، امشي بتشد العضلات، امشي بتشد العضلات، عليك بالرياضة، عليك بالرياضة، عليك بشرب منقوع أوراق النعناع أو منقوع الميرمية، بتستفيد لأنه عمرك 16 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وراحت الرسائل. برنامج جنة الأعشاب، برنامجكم، كنت معاكم محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، لكن هلا نشوف منتجات جنة الأعشاب قبل ما ننهي. كنت معاكم محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وروحه وبركاته.